الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا درسنا في كتاب نيل الاوتار، باب حكم الماء اذا لاقته النجاسه، يعني هل يتأثر بالنجاسة فتغير أحد أوصافه فيمتنع من استعماله، أو لا يتغير؟ والمراد بالماء هنا الماء غير المستبحر كماء البحار والأنهار. وأما إذا لاقت أو لقيت هذا الماء طهارة أو شيء طاهر فإنه في غير هذا الباب دراسة هذا الحكم. باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. قال عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ والمقصود أن بئر بضاعة كانت في منحدر من الأرض، وليس المقصود أن المسلمين أو غير المسلمين كانوا يتعمدون إلقاء هذه المذكورات في هذا البئر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني الأصل أنه باق على هذا الوصف، طهور بمعنى طاهر مطهر. وهذا الحديث من أصول باب المياه، من أصول الأحاديث المعتبرة المعمول بها في باب المياه وأقسامها. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. والعمل على تصحيح هذا الحديث خلافا لمن ضعفه، وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود: إنه يستقى لكم من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هكذا خلق الله عز وجل الماء في أصل خلقته طهورا، فلا نتزحزح عن هذا الأصل وهذا الوصف والظاهر إلا بدليل إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه، ولا اعتبار بما ذهب إليه بعض العلماء في التفريق بين القليل والكثير، أو بين ما دون القلتين وما فوق القلتين، أو بين ما هو متحرك أو ساكن، أو بين ما هو مستعمل أو غير مستعمل. قال أبو داود صاحب السنن: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، القيم الحارس، قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، هذا العمق. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة، دون الركبتين. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة برداء فمددته عليها ثم ضرعته، فإذا عرضها 6 أذرع 3 أمتار. وسألت الذي فتح لي الباب أو لي الباب باب البستان فأدخلني إليه، هذا الحارس القائم عليها، هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون، يعني بسبب المكث والبقاء لا بسبب التغير بملاقات النجاسة. قال في الشرح: الحديث أخرجه أيضا الشافعي في الأم والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، وقد صححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم والحاكم، وجوده أبو أسامة. ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال إنه ليس بثابت. قال في التلخيص، التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو من المراجع الهامة في باب التخريج: ولم نرى ذلك في العلل له ولا في السنن. وعله ابن القطان أبو الحسن الفاسي، ابن القطان قال: أعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذه، ثم سقى عن أبي سعيد. وقال ابن منده في حديث أبي سعيد هذا إسناده مشهور. وفي الباب عن جابر، يعني أجيب عن أمر الجهالة وكذا الاختلاف والاضطراب، وكل هذا مردود عليه وليس بمسلم. قال: ولو طريق أحسن من هذه، ثم سقى عن أبي سعيد. وقال ابن منده في حديث أبي سعيد هذا إسناده مشهور. وفي الباب عن جابر في نفس هذا السياق، جاء من حديث جابر عند ابن ماجه بلفظ: إن الماء لا ينجسه شيء. وفي إسناد أبو سفيان طريف بن شهاب، وهو ضعيف مطروق. وعن ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان بنحو. وعن سهل بن سعد عند الدارقطني. وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط، وأبي يعلى والبزار وابن السكن في صحاحه. وتسمية كتاب ابن السكن بالصحيح هذا فيه تساهل غير مرضي، ولا يسلم لهذا الإطلاق. ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف. كل هذه الشواهد التي ذكرها الشوكاني رحمه الله اتباعا أو نقلا عن التلخيص الحبير لا تقوى في باب الاستشهاد في ضعفها الشديد، والعبرة والاعتماد على حديث أبي سعيد الخدري الذي هو في متن هذا الكتاب ورواه أحمد وأهل السنن. قال: وأخرجه أيضا بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان ولفظه: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. وهذه الزيادة لا تصح كذلك، والسبب هو رشدين بن سعد، وضعيف جدا متروك. وإنما معنى هذه الزيادة ثابت في إجماع العلماء، والعبرة والاعتماد على الإجماع لا هذه الزيادة. فمعناها صحيح ومبناها لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي إسناده رشدين بن سعد وهو متروك، وعن أبي أمامة مثله عند ابن ماجه والطبراني. وفي أيضا رشدين هذا، وروى البيهقي بلفظ: إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه، من طريق عطية بن بقي عن أبيه عن ثور عن رشدين. عطية بن سعد، عطية بن بقي عن أبيه بقي بن الوليد عن ثور، وثور بن يزيد عن رشدين بن سعد عن أبي أمامة. وفيه تعقب على من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله، لكن أيضا لا تنفع هذه المتابعة. ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق راشد بن سعد مرسلا ولا تصح أيضا. والصواب أنه رشدين بن سعد وراشد تصحيف. قال: ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق راشد بن سعد مرسلا، وصحح أبو حاتم إرساله. وقال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله. وقال الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث. وقال النووي: اتفق المحدثون على ضعفه أو على تضعيف. المقصود ما هو؟ الحديث بالاستثناء والزيادة. نعم. قال في البدر المنير: فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف، فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما، يعني إجماع على أن المتغير بالنجاسة ريحا أو لونا أو طعما نجس. وكذا قال نقل الإجماع ابن المنذر. فقال أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. عندكم زيادة والكثير كما هنا، ولكن يستثنى من الكثير هذا الماء المستبحر كالبحار والأنهار. قال انتهى. وكذا نقل الإجماع المهدي في البحر في كتاب أهل البيت، فقه أهل البيت، البحر الزخار. قوله: أتتوضأ بتاءين مثنتين من فوق، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. كذا قال في التلخيص، يعني فيه جواز سؤال الفاضل مثل هذا بمثل هذا الخطاب، ولا يحط هذا من قدر المسؤول، وإنما سأل الصحابة رضي الله عنهم للتفقه في دين الله عز وجل ومعرفة الأحكام، وأن هذا أمر يرد عليهم، فمن هنا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: النتن بنون مفتوحة وتاء مثنى من فوق ساكنة ثم نون. قال ابن رسلان: وينبغي أن يضبط بفتح النون النتن وكسر التاء، وهو الشيء الذي له ريح كريهة، من قولهم: نتن الشيء بكسر التاء، ينتن بفتحها فهو نتن. المقصود الرائحة الكريهة السيئة الخبيثة. قال: قوله بئر بضاعة، أهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها، والمحفوظ في الحديث الضم، لا بأس بهذا وذاك، وإن كان الأكثر الضم. قوله: والحيض بكسر الحاء، جمع حيضة بكسر الحاء أيضا، مثل سدر وسدرة، والمراد بها خرقة الحيض الذي تمسحه المرأة بها. وقيل الحيضة الخرقة التي تستثفر أي تتحفظ المرأة بها. قوله: وعذر الناس، وعذر الناس بفتح العين المهملة وكسر الدال، جمع عذرة ككلمة وكلم، وهي الخرء، وأصلها اسم لفناء الدار. أصل هذه الكلمة يعني يطلق على فناء الدار، حوش الدار، ثم سمي بها الخارج من باب تسمية المظروف باسم الظرف. قوله إلى العانة، قال الأزهري وجماعة: هي موضع منبت الشعر فوق قبل الرجل والمرأة. قوله دون العورة، قال ابن رسلان: يشبه أن يكون مراد به عورة الرجل، أي دون الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عورة الرجل ما بين سرته وركبته. طيب، وهذا يصحح الشيخ الألباني، أو ذكر إيش عندكم تضعيف ضعفه؟ نعم. على كل حال ثابت في بعض الأحاديث، وإن كان لم يكن بهذا الإطلاق. يقول قوله: ماء متغير اللون، قال النووي: يعني بطول المكث وأصل المنبع، لا بوقوع الشيء بوقوع شيء أجنبي فيه. إذن الماء المتغير بطول المكث والبقاء في مقره لا بأس بالتطهر به، باق على أصل الطهورية. والحديث يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء فيه، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو تغيرت أوصافه أو بعضها، لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية، فكان الاحتجاج به لا بتلك الزيادة كما سلف. الاحتجاج به يعود على الإجماع، الضمير في به يعود على الإجماع. يقول: فلا ينجس الماء بما لقى ولو كان قليلا إلا إذا تغير. إذن هذا هو الأصل، ما يستفاد من هذا الحديث، والمقصد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن الماء إذا لقته النجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو باق على أصل الطهورية، وإذا تغير أحد أوصافه فإنه صار نجسا. ويستثنى من هذا الماء المستبحر كما سبق معنا. وقد ذهب إلى ذلك من؟ ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي وجابر بن زيد ومالك والغزالي، ومن أهل البيت القاسم والإمام يحيى. هذا هو المذهب الصحيح، وعليه جماهير الصحابة رضوان الله عليهم. وذهب ابن عمر ومجاهد والشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل وإسحاق، ومن أهل البيت الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب والناصر، إلى أنه ينجس القليل بما لقاه من النجاسة، فإن لم تتغير أوصافه إذ تستعمل النجاسة باستعماله. يعني هؤلاء ذهبوا إلى مذهب خاص وقول معين معناه ومفاده أن القليل هو الذي يظن الظان ويظن المستعمل له أنه يستعمل النجاسة، يستعمل عين النجاسة. طيب، هذا مذهب غير مقبول ولا مرضي. لماذا؟ لأنه لا ينضبط الأمر، لا ينضبط الأمر. أنت تظن شيئا وآخر يظن شيئا آخر، وثالث يظن معنى ثالث. إذن ليس هذا أمرا منضبطا. الصواب في هذا والمعيار هو أمر التغير. إن تغير أحد أوصافه بما لقته بما إذا وقعت في النجاسة فهذا هو المعتمد والمعتبر، وهو مذهب جماهير الصحابة، وذكر منهم ابن عباس وجماعة. قال: وإن لم تتغير أوصافه إذ تستعمل النجاسة باستعماله. يعني إيه؟ إذ يظن استعمال النجاسة باستعماله. هذا معنى هذا المذهب. قد قال الله تعالى: والرجز فاهجر. ما الذي أدرانا أن هذا رجز؟ ما الذي أدرانا أن هذه نجاسة؟ ما الذي أدرانا أن هذه عين النجاسة؟ ما معنى دليل؟ إلا أمر الظن. ولا يعمل بالظن هنا لأنه يساوي الشك والريب والتردد، إنما نعبد الله على بصيرة ويقين لا عن تردد وريب وشك. وظنون كاذبة لا تعارض بها النصوص الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فثبت طهورية الماء بالكتاب والسنة والإجماع والأصل والفطرة واستصحاب الحال، فلا ننتقل عن هذا إلا بدليل. أما مذهب البعض بأن الماء القليل هو الذي يقع في ظن المستعمل له أنه نجاسة أو عين النجاسة، فهذا مذهب غير مرضي. قال: بيستدل بماذا؟ والرجز فاهجر. أصلا هذا استدلال بموضع النزاع، بمحل النزاع، ولا ينبغي. ومعيب هذا عند العلماء أن تستدل بشيء هو موضع النزاع. ما الذي أدرانا أن هذا رجز وأن هذا نجس؟ ما الذي أدرانا؟ نحن مختلف في هذه المسألة أصلا. ما الذي أدرانا؟ ليس معنا دليل إلا شيء واحد، هو المعيار والميزان الذي ذكرنا. قال: ولخبر الاستيقاظ، حديث أبي هريرة: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. طيب، حديث الاستيقاظ لا يفيد أن الماء يتنجس، وإنما يفيد أن الماء يستقذر، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيف الماء، أن يعاف الماء ويستخبثه الناس، فنهى عن هذا. ولو أن الرجل عندما استيقظ من نومه أخطأ ووضع يديه قبل غسلهما في الإناء، الماء باق على أصل الطهورية ما دام ليس على يدي نجاسة، ما دام ليس على يدي نجاسة، وما دام أن الماء لم يتغير وهو باق على أصل الطهورية. ويجزئ من تطهر من هذا الماء، تجزئ طهارته. إنما عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء يستقذر ويستخبث ويعافه الناس فلا يستعملونه، فيكون أفسد على الناس ماءهم. وفي هذا عناية الإسلام بالحفاظ على موارد الماء ومياه الناس. قال: ولخبر الاستيقاظ. خبر الاستيقاظ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وخبر الولوغ، وخبر الولوغ، ولوغ إيه؟ ولوغ الكلب في الإناء. أيضا العلماء على أن أمر ولوغ الكلب في الإناء أمر تعبدي، أكثر العلماء على أنه أمر تعبدي. والعلم الحديث يثبت أن في لعاب الكلب جرثومة لا تذهب إلا بالكيفية التي ذكرها لنا النبي عليه الصلاة والسلام في تطهير الإناء من ولوغ الكلب. ولحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الواقف الذي لا يجري. أيضا حديث النهي عن البول في الماء الدائم، المقصود أن هذا يبعث على استقذاره واستخباثه، فيعاف الناس استعماله فيتركونه. ليس يقينا أن الماء يتنجس، ليس يقينا أن الماء يتنجس. كذلك إذا اغتسل منه من هو جنب ينغمس فيه عندما يراه الناس يستقذرون هذا الماء، كذلك من يتوضأ داخل هذا الماء فيه استقذار له. قال: وحديث القلتين. وسيأتي معنا وأنه حديث صحيح، ولكن اضطرب الناس في تحديد القلتين. وفي بعض الروايات إذا بلغ الماء 40 قلة، ويا ترى ما هي القلة؟ ما حدها؟ ما مقدارها؟ خلاف ونزاع بين العلماء. فلذا كان حديث القلتين حديث صحيح، ولكن يتعذر العمل به. وهذا قاله عدد من العلماء، ومنهم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال: والترجيح، ولترجيح الحظر. ولترجيح ماذا؟ الحظر، يعني إذا تعارض حاضر ومبيح قدمنا الحاضر، قدمنا المانع الذي يمنع على المبيح الذي يجيز، من باب الاحتياط، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن هذا ليس بصحيح هنا، لأن الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، والأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، إلا ما خرج عن هذا الوصف وهذا الأصل. قال: ولترجيح الحظر. ترجيح الحظر على ماذا؟ على الإباحة. ترجيح الحظر، الترجيح معنى إيه؟ التقديم. ولترجيح الحظر على الإباحة، أي تقديم الحظر على الإباحة، يعني تقديم الحاضر المانع الذي يمنع من استعماله على الإباحة التي تجيز لنا استعماله. لكن هذا ليس بصحيح. قال: ولترجيح الحظر. الحظر على ماذا؟ على الإباحة. ومعنى ترجيح يعني إيه؟ أنت بترجح البخاري على مسلم، صح ولا لا؟ يعني بتقدم البخاري على مسلم، معنى الترجيح. قال: ولحديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. وإن أفتاك الناس، ولكن أي قلب يستفتى؟ هو القلب السليم أو القلب غير السليم؟ أي قلب يستفتى؟ قلب العالم أو قلب غير العالم؟ هل يستفتى النص ويستفتى القلب؟ فعارض القلب النص، يقدم النص، لا نقدم فتوى القلب. معنى اليوم ممكن كثير من الناس يستفتي قلبه فيجيز أشياء تعارض الشريعة، مثل المظاهرات، مثل الاحتجاجات، مثل ما يسمى بالاعتصامات. لو اعتصم الناس بحبل الله جميعا لهدوا إلى صراط مستقيم. من الخطأ أن تسمى هذه اعتصامات. نعم، وهذه احتجاجات. الذي يحتج يحتج بالكتاب والسنة، لا يحتج بالصياح والصخب واللغط والنعيق. هذه المظاهرات بدعة عصرية ومخالفة شرعية وباب شر على المسلمين. ما يدعو إليه بعض الأحزاب المعارضة ومن يؤيدهم في هذه الأيام لخروج الناس مظاهرات كأسراب الأنعام، كقطعان الأنعام يخرجون في الشوارع كالأنعام السائمة، ينادون ليسقط فلان، ليرتفع فلان. ليس هذا سبيل من سبل التغيير، بل هذا سبيل من سبل الفتن. لا زالت تونس إلى يومك هذا تشتعل وتضطرم فيها النار، أضرمت فيها النار منذ شهر ونصف تقريبا أو يزيد على هذا. وهل وقفت؟ خرج ابن علي. هل وقفت الفتن؟ لم تقف. هناك من يحركها. ليس المقصود أن يخرج ابن علي، وليس المقصود أن يخرج فلان من المعتقد، إنما وراء الأكمة ما وراءها. نعم، وهذه أمور يحاك لها من زمن ويخطط لها من بعيد، خطط لها أعداء الإسلام. فلا نستدرج، لا نستدرج فنقول نفعل مثل ما فعلوا. لا والله، تأسيت بمن ليس بأسوة، واقتديت بمن ليس بقدوة، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. من يجعل هؤلاء دليلا وحجة فإنه قد ورط نفسه في الدنيا وفي الآخرة. ويكفي سفك الدماء وإراقتها، يكفي. ماذا استفاد الناس؟ لعلهم يقولون يا ليتنا كنا نبقى على الحال الأول. وليس هذا ببعيد، فقد كان الناس في العراق يكثرون الشكوى من حاكمهم، والآن يقولون الخير الذي كنا فيه كان أولى، والأمان الذي كنا فيه كان أولى. فهذه المظاهرات التي يدعون إليها في هذه الأيام والموعود أن تخرج غدا، اعتذر عنها جماعة الإخوان المسلمين، وهي من تعرفون، واعتذر عنها النصارى. فلا نستدرج نحن السلفيون طلاب العلم، يا من نرفع عقيرتنا بشعار أهل السنة والجماعة. لا نستدرج نحن، بعض الناس فرح بالثورات، بعض الناس فرح بالفتن. لا يا أخي، لا تفرح، إنما الفتن وقودها أشلاء وجماجم وسفك دماء وإراقتها وانفلات الأمن، هذا وقود الفتن. لا ينفعك هذا، لا ينفعك هذا. وليس الاحتجاجات والمظاهرات سبيل للتغيير، دائما أنبه على هذا. وهذا من باب النصيحة للحفاظ على نعمة الأمن التي نعيشها. فلو انفلت الأمن ما استطاع أحدنا أن يبقى في مسجده، ولا أن يبقى في بيته، ولا أن ينزل لسوقه، ولا أن يمشي في معاشه ومكسبه. فاتقوا الله عباد الله، عليكم بالهدوء، عليكم بسعة الصدر، عليكم بالصبر. فما أوتي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، وإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. فهؤلاء النار تشتعل هنالك. هل وقفت؟ هل هدأت؟ كل يوم يحتجون على شيء، كلما رضوهم بشيء من الحلول ما رضوا به. كل يوم تشعر أن وراء الأمر أعداء الإسلام، لا يريدون أن الأمور تهدأ وأن الشارع يهدأ، لا، إنما يريدونها مشتعلة مضطرمة. فلماذا أيها الناس؟ الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، لعن الله من أيقظها. فعافانا الله وإياكم، نكن متنبهين، نكن حكماء فطناء. ما يستدرج الإنسان منا، ترى بعض الناس ولو تراه صاحب لحية، ولو تراه من ترى عليه سمات الصلاح، ربما يقول لك نتمنى أن يقع لنا مثل ما وقع لهؤلاء. ماذا تتمنى يا مسكين؟ هل تضمن أن الأمر لو انفلت يرجع على ما كان؟ ثم الأمر من أساسه كونك تخرج بقولك أو بسيفك مخالف للكتاب والسنة ومنهج السلف. فلا تعالج الشر بشر، ولا تعالج المنكر بمنكر أنكر، بل عالج الأمور بالضوابط الشرعية. صحيح على الحكام أن يقيموا شعوبهم في أحسن حال، ما اختلفنا في هذا، ما اختلفنا في هذا. يجب على الحكام أن يعاملوا الرعية معاملة الوالد لولده بالحنان والعطف والشفقة، وأن ييسروا لهم سبل الراحة، لا خلاف في هذا، لا شك. ولكن هب أن الأمر لم يتيسر لنا ولم يتأتى لنا، هل يكون الحل بالخروج؟ هل يكون الحل بالفتن؟ إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. على الحكام صحيح أن يتقوا الله في شعوبه، وأن يحكموا شرع الله، وأن يقيموا دين الله، وأن لا يوالوا أعداء الله، هذا ما في خلاف. ولكن هب أن الأمر لم يتأتى لنا ولم يتيسر لنا هذا ولم يتحقق، هل يكون الحل بهذا؟ هل يكون الحل كما يفعل الناس اليوم؟ مكث الحجاج بن يوسف الثقفي سنوات عديدة، أعوام مديدة، وهو وال على المسلمين، ومن بينهم الصحابة الكرام، معناه من بينهم الصحابة الكرام، ومع ذلك ما وجدنا من انتحر لكي يغير الحال أو يحرق نفسه لكي يغير الحال. لا يا أخي، اتق الله عز وجل في أمة الإسلام. لما جاء أبو ذر الغفاري وأمره عثمان رضي الله عنه أن يعتزل الناس في الربذة بادية، لأن أبا ذر الغفاري كان يرى أنه لا يجوز الادخار، لا يجوز الادخار، ادخار المال، هذا مذهب أبي ذر رضي الله عنه. فكان يجلس في المجالس ويكلم الناس يدعوهم إلى هذه الفكرة وإلى هذا المذهب وهذا القول، فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه، فأمره أن يعتزل في الربذة بعيدا من الناس لكي لا تحدث فتنة في الناس. فسمع أبو ذر وأطاع للخليفة، وهذا ديدن الصحابة رضي الله عليهم، على هذا تربوا، سمعوا الطاعة في المعروف. فهو ماشي جاءه وفد من العراق، قالوا يا أبا ذر ارفع لواء، ارفع لواء يأتيك أناس منا، ارفع راية وهتشوف، اعمل ثورة، اعمل خروج وهتشوف من له يجي لك من أهل العراق. طب أليس أهل العراق أو لا هم الذين تسببوا في قتل الحسين رضي الله عنه؟ أهل الكوفة والعراق معنا هم الذين اشتكوا سعدا ابن أبي وقاص قال لا يحسن يصلي معنا، وهم الذين سألوا عن دم البعوض ما حكمه وإيش يفعل وهل ينجس الثوب لأم لا ينجس الثوب وما إلى ذلك. ومعلوم أن البعوض من الحيوانات التي لا نفس لها سائلة، فلماذا السؤال؟ فلا يضر هذا. فقال لهم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مهلا مهلا يا أمة محمد، إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيكون عليكم أمراء وسلاطين، فمن أعزهم أعزه الله. المراد أعزهم معنى إيه؟ معنى أطاعهم، هذا معنى. المعنى الثاني عدم الشكاية وإشهار الطعن فيهم والقدح عليهم، هذا هو شيء مهم. فمن أعزه أعزه الله، ومن أذله فقد ثغر في الإسلام ثغرة لا يقبل الله منه توبة حتى يعيدها على ما كانت. هذا رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب، إذا كان أبو ذر رجلا عاقلا هكذا وحكيما وفطنا، لم يرضى أن يخرج مع الخارجي أو يكون رأس فتنة يرفع راية والناس يجوله. أحمد رحمه الله الإمام الشجاع ليس بجبان أبدا، مع ذلك قالوا له هيا نخرج، على الحاكم، ضربك، جلدك، فعل فيك، يقول بخلق القرآن وامتحن الناس، هيا نخرج. قال لا، معاذ الله، هذه فتنة الخاصة وتلك فتنة العامة. الخروج هذا فتنة العامة، الخروج. وأما الضرب هذا على أمر خلق القرآن أو ليس بمخلوق، هذه فتنة الخاصة، هذه فيما بيننا. إنها فتنة العامة، يثور الناس في بغداد، في بلاد العراق. طب إذا ثاروا في بلاد العراق، الآخرون في بلدة أخرى يأتسون بهم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. وهل ينادي هؤلاء بتحكيم الشريعة؟ لا. هل ينادي هؤلاء بإقامة الحدود؟ لا. هل ينادي هؤلاء بإقامة دين الله في الأرض؟ الجواب لا. مطالبهم مطالب خسيسة، يا الخبز، يا فلان في المعتقل، يا فلان مدري فين، يا فلان فين، وأنتم ترون الصور وتشاهدون. هل الذي ينادي بسعة العيش وتحسين مستوى الناس وإغلاق باب الفقر يذهب يحرق نفسه من أجل أن يغير هذا الحال؟ هل هذا من العقل؟ هل هذا من الحكمة؟ لا إله إلا الله على أمور يعني يندى لها الجبين ويتألم لها القلب. عقول قد ذهبت إلا ممن شاء الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أن الناس في آخر الزمان تذهب عقولهم إلا من حفظ الله عليه عقله. العقل ما يقول افعل هذا، النقل لا يقول افعل هذا. فأحذر إخواني جزاكم الله خيرا من مثل هذه الأبواب التي يتوقع ورودها ومجيئها، لكي نتسلح بسلاح العلم وبمنهج أهل السنة والجماعة. فإن منهج أهل السنة والجماعة منهج معصوم، منهج معصوم، لا نمشي وراء هؤلاء مثل البهائم السائمة تنعق وتصيح. فنسأل الله العفو والعافية. قال يقول هنا بارك الله فيكم: واختلفوا في حد القليل. وصلنا إليه ولا لسه ما جئنا؟ طيب يقول، طب نرجع السطر اللي بعده، يقول: استفت قلبك وإن أفتك المفتون، عند أحمد وأبي يعلى والطبراني وأبي نعيم مرفوعا. احنا عندنا حديث بارك الله فيكم: الإثم محاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، والإثم محاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. واستفت قلبك، المراد بارك الله فيكم في المسائل التي ليس فيها نص صريح ولا تعارض الكتاب والسنة، أمور شخصية تعرض لك، أمور شخصية تعرض لك، يجوز لك فيها الاستشارة، يجوز لك فيها الاستخارة، لا بأس. والمراد بالقلب القلب السليم، ليس القلب المنتكس الذي انقلب في نظره الحق إلى باطل والباطل إلى حق. قال: استفت قلبك وإن أفتك المفتون. طيب ما ربما يفتك المفتي بفتوى هي الصواب وقلبك يميل إلى خلافها، لا تقدم فتوى المفتي، لأن ما دام المفتي هو أهل للفتوى ورجل صالح فاضل ورع ليس بمتهور ولا بهوائي. قال: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، عند أحمد وأبي يعلى والطبراني وأبي نعيم مرفوعا. والمقصود استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ما لم تقع في حد الوسوسة. ممكن واحد يقع في حد الوسوسة في الماء. يعني قبل أيام جاءني رجل وقال: الماء الذي بينزل من الحنفية أبيض أبيض. طب عشان الكلور اللي فيه، بيقول انا اترك لا اتوضأ بهذا الماء، ما ينبغيش هذا، هذه وسوسة، هذا تشكك. الماء نازل من الحنفية امامي الان، قبل كده كان بيسألني برضو بيقول المساجد اللي تحت البيوت دي البدروم نصلي فيها ولا ما نصليش؟ هذا ما يصحش اصلا، هذا لا يصح، السؤال هذا لا يصح، ما ينبغيش، لان هذه بيوت الله سبحانه وتعالى لها احكام المساجد، معنى لها احكام مساجد، تصلي فيها، تؤذن فيها، تعتكف فيها، تمام، تدرس فيها. اما ان تنظر الى البدروم تقول البدروم والله ده تحت بيت، انت عايز مسجد كده فوق ايه؟ فوق الجبل، فوق الارض يعني. لا يا اخي، اخطات. فالوسوسه مصيبه عظيمه، الوسوسه مصيبه عظمى. فهنا يقول ايش؟ استفتي قلبك، وان افتك المفتون، المقصود انت استفتي قلبك السليم اول حاجه، والثاني الا يعارض نص من كتاب او من سنه او اجماع، الثالث الا تعارض بنظر قلبك هذا فتوى عالم معتمد، فتوى عالم معتمد ورع يرحمك الله. ايضا هذا الحديث تحذر اذا لم تفهمه الفهم الصحيح ان تقع في الوسوسه، فتوسوس نفسك، المايه دي لا والله دي نجسه، طب الثوب ده لا ده نجس، طب البقعه هذه نجسه، طب المسجد هذا اصل تحت بيوت، هذا كله كلام مش صحيح بارك الله. بعض الموسوسين ربما يقوم ايه في يعني يريد ان يكبر تكبيره الاحرام، لا يكبر الا بعد 10 مرات مثلا، بعد 10 مرات او 20 مره، وبعضهم يتوسوس في زوجته، هل هي في ذمته او ليست في ذمته، لانه حدث نفسه بطلاقه، حدث نفسه ما تكلمش بشيء، مجرد حديث نفس، فيمشي يتوسوس في هذا، نعوذ بالله، الوسوسة مرض قاتل، إياك. ولذا الموسوس يا إخواننا إذا تشكك في صلاته أو قال سهوته لا يبنى على هذا الأمر شيء أبدا. شوف الإسلام كيف يريدك تبني عباداتك على يقين وبصيرة وبينة، وتطرد من نفسك الشك والريب والوسوس. ولذلك العلماء يقولون لو تشكك هذا الموسوس في صلاته، هي ثنتان أو ثلاث، هي ثلاث أو أربع، لا يبنى على هذا، لا يبنى، لأن صار مرضا فيه فلا يبنى عليه. قال عند أحمد وأبي يعلى والطبراني وأبي نعيم مرفوعا، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أخرجه النسائي وأحمد، وصححه ابن حبان والحاكم والترمذي من حديث الحسن بن علي. قالوا فحديث الماء طهور لا ينجسه شيء مخصص بهذه الأدلة. الصواب أن هذه الأدلة التي ذكروها لا تنتهض في تخصيص هذا العموم والإطلاق إلا بشيء واحد ومعيار واحد، إذا تغير الماء لنجاسة تقع فيه غيرت أحد أوصافه، اللون، الطعم، الرائحة. نكتفي بهذا يا إخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.